دعا دعاء الفرج. وانت في حاجة الى دعاء الفرج، انت في كرب ولا مش في كرب؟ في كرب. من منا لا يعاني كربا؟ كل واحد بس ايه الكرب مفصل عليه. ولو كان الكرب شيئا ماديا وعلى باب المسجد وضعناه في سلة وقلنا لكل خارج اختر اقل واصغر واهون مصيبة وكرب، ما اختار الا كربه، لانه هو يظن ان كربه يسد العالم كله، ابدا. المهم تبدأ الانفراجة، ادي الكربة، خديجة تموت، ابو طالب يموت، اهل الطائف يكذبون، ادي ثلاث ايه محن في امامها، منح ثلاثة. مادام في محنة يبقى تتولد من المحنة ايه منحة، لازم مادام عندك محنة لازم تكون حامل في ايه في منحة، لابد. مفيش محنة في العالم لك الا وفي بطنها منحة، بس انتظر ولادتها. تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين تعرفوا الثلاثة ولا ان شاء الله الجمعة بعد القادمة باذن الله تعرفوا الثلاثة؟ اول شيء جلس، جاءه ملك الجبال، ان شئت ان اطبخ عليهم الجبلين لفعلت. قال يا ملك الجبال لا تفعل، ذرهم عسى ان يخرج الله من اصلاب من يوحد الله، اللهم اغفر لقوم فانهم لا يعلمون. قال لو صدق من سماك الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني، اصحاب البستان لما وجدوا الرجل الغريب جاي من مكة ويؤذى، فارسلوا مع عداس هذا الخادم طبق من العنب فاضع بين يديه، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم بسم الله. عداس تعجب، قال بسم الله في بلد لا اسمع هذا اللفظ، اللفظ ده عجيب، في بسم اللات، باسم العزة، باسم مناة، باسم إساف، باسم نائلة، باسم هبل، باسم خيبة، وهكذا سبحان الله، فكله خير سبحان الله. فقال الله رب العالمين ما اسمك؟ قال اسمي عداس. من اين يا عداس؟ قال انا من نينوى. من نينوى بلد عبد الله اخي يونس. الله، وانت ايه اللي عرفك يونس؟ قال هذا اخي وانا رسول الله. فاكب عداس على اقدام النبي ينظفها ويقبل ويقول اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. عاد بالضبط لما يكون انت في بلد عجيب، بلد غريب، وماشي لا سمع لا اذان ولا حد يتكلم عربي ولا غيره، بعدين تجد واحد يقول لك السلام عليكم، يا الله اعتبره ده ايه، عمر بن الخطاب، ويمكن يطلع نصاب، لكن المهم يتكلم عربي وخلاص. اخ عربي من بلد عربي كان اولاده تركوه في المانيا للعلاج، قالوا نروح البلاد الاول ونرجع لك تاني. رجل عيني قاعد لا سمع لا اذان في المستشفى ولا يغف، يصلي لوحده. فلقي راجل دخل عليه قال له سلام عليك يا عمي. قال له يا الحمد لله رب، اخيرا واحد عرب، تعال يا ولد الله يرضى عليك صلي معي الظهر، اديني اربعة اشهر ما صلي الجماعة. قال له يا عمي انا مسيحي. قال له يا ابني ما يهمش انت، انا برضو من البلد الفلاني، اغف اغف صلي صلي سبحان الله. مسيحي راجل مسيحي مسيحي سبحان وحدة الأديان. ففي ناس بالفطرة بالفطرة. المهم آدي المنحة الثانية، المنحة الأولى ملك الجبال، منحة الثانية عداس وهو راجع، ينزل رب العباد عليه سورة الرحمن فيرتلها، يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيسمع من يقول ولا بأي من آلائك نكذب يا ربنا فلك الحمد. سبحان الله، من لما يصل الى مكة يعلم ان الذي كان يردد معه انما هم الجن، ان كان الانس قد كذبوك فان الجن قد امن بك، وان كنت مكذبا في الارض فملك الجبال نزل كي ينقذك وانت الذي رفضت، وان كان هؤلاء يكذبونك عداس هذا وردة تخرج في هذه القمامة الانسانية، ولكن هذه وردة لها رائحة جميلة. ثم بعد ذلك بعد يومين يطرق بابه، هو عند ام هانئ بنت ابي طالب بنت عمه زوجته، من خرج وجد جبريل. جبريل مرحبا جبريل اخي جبريل. قال الله يستضيفك الليلة. والله انتوا نايمين اليوم يا اخي، انا قلت لك ان فلان رئيس القسم عايزك الساعة 3 بالليل ما هتنام من الفرح، تبقى تكوي في البتاع وتزبط في الموضوع وتجهز المهم علينا.